لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ذكرنا هذا الباب قبل ذلك، وهنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه يذكر لنا أمور من أمور الإيمان. من شهد وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذه كلمة التوحيد. الشهادة تشهد على الشيء، وأصل الشهادة من المشاهدة، والمشاهدة تعطي الإنسان اليقين. فالإنسان حين يقول أنا أشهد فلان فعل كذا، معناه أنا شايف، شفت فلان هذا، أنا شاهدت، أنا نظرت، أنا أبصرت هو يفعل كذا. فحين تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، معناه أنا أستيقن كأني أرى، كأني أرى. إذا هذا معنى الشهادة، أنا على يقين تام. وهذا الذي يقوله الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم بمعنى استيقن، استيقن. يوم تشهد أن لا إله إلا الله لا شك في القلب، لا ريب عند الإنسان المؤمن في ذلك، أن الله وحده الإله الذي يستحق العبودية وحده لا شريك له. الألوهية كما ذكرنا قبل ذلك فرق بينها وبين الربوبية، مقتضى هذه ومقتضى هذه. الإله هو الرب سبحانه تبارك وتعالى، الرب الذي يخلق والذي له الصفات العظيمة التي لا يشبه غيره فيها سبحانه تبارك وتعالى. فالربوبية تعني أن الله عز وجل ينفرد بأشياء، أشياء له وحده لا يشاركه فيها أحد. الخلق والرزق والتدبير والقيام بشؤون الخلق الله وحده سبحانه المتفرد في ذلك، فهو الرب. ربوبيته أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يتفرد سبحانه تبارك وتعالى بالقيام بشؤون خلقه سبحانه تبارك وتعالى، لا يشغله شيء عن شيء، يعرف كل شيء ويقدر على كل شيء ويدبر أمر كل شيء، ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه تبارك وتعالى. هذه واحدة من مقتضيات ربوبيته سبحانه تبارك وتعالى. الثانية أنه الرب الملك، الملك سبحانه تبارك وتعالى، ملك ومالك. مالك يملك كل شيء، ملك يحكم في كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، يبقى له كل شيء في الوجود يملكه سبحانه تبارك وتعالى، لأنه الذي ابتدأه وأنه الذي خلقه سبحانه. الله الرب تقتضي شيئا ثالثا، وهو السيادة له وحده سبحانه تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، كما خلق هو وحده الذي يأمره، الأمر لله وحده لا شريك له، يأمر وينهى، والواجب على العباد أن يطيعوا. طاعة العباد هذه مقتضى ألوهية الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى مقتضى أنه رب، هذا الذي ذكرناه، أنه يخلق ويرزق ويربي خلقه سبحانه تبارك وتعالى يقوم بشؤونهم، أنه المالك لكل شيء، أنه السيد الحاكم سبحانه تبارك وتعالى يحكم في كل شيء. مقتضى ألوهيته أن العباد يتوجهون إليه بالعبادة وبالطلب سبحانه تبارك وتعالى. يبقى إذا شهد العبد أنه لا إله إلا الله، قل أشهد، أستيقن أنه لا يستحق العبادة إلا أنت، لا إله حق إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، الآلهة الباطلة كثيرة، كلها لا تخلق ولا ترزق ولا تفعل ولا تنفع نفسها ولا غيرها، ولكن الله وحده الإله الحق. حين تقول لا إله إلا الله، يقول العلماء لا هذين فيه للجنس إله، يبقى هنا ما فيش أي إله، بس الواقع أن فيه آلهة كثير. أرأيت من اتخذ إله هوى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يبقى هنا لا إله لابد من تقدير الخبر، العهد في لنا في الجنس يقدرونها موجود، لو قدرت هنا لم تعطي معنى. هنا لا إله موجود إلا الله، لا في آلهة كثيرة موجودة تعبد من دون، لذلك يقدرون الجواب بأنه حق، لا إله حق، أو يمشي على مقتضى اللغة لا إله موجود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل الآلهة باطلة لا تستحق العبادة. فالإنسان المؤمن لا يدخل في الإسلام إلا بقوله لا إله إلا الله. هل يغني عنها يقول لا رب إلا الله؟ لا، ما ينفعش، لأن المشركين كانوا يقولون ذلك، الله الرب. وذكرنا في حديث الفجر اليوم كيف أن حسين والد عمران ابن حسين لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد اليوم يا حسين، قال سبعة، يعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. طب من الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ قال الذي في السماء، الذي في السماء. يبقى المشركون يعرفون أن الذي ينفعهم ويضرهم ويستجيب دعواتهم الله سبحانه الذي في السماء سبحانه تبارك وتعالى. شهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبقى هنا تقول هو الإله، وقلنا الإله بمعنى المألوه الذي يؤله يعني يعبد، يعني المعبود سبحانه تبارك وتعالى، يعبد خوفا وطمع. يبقى هنا تتوجه إلى الله عز وجل، لا أحد سواه يتقرب إليه بذلك. قد يكون الإنسان يخاف من مخلوق، قد يكون إنسان يرجو مخلوق، أما إن يكون له كمال المحبة مع كمال الذل، لا لا، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. بل العبد المؤمن يعبد الله عز وجل، يحب الله سبحانه كمال المحبة لله عز وجل، يذل نفسه لله عز وجل ويطيع الله ويخلص لله ويخشع لله ويقنط له وحده، كمال الذل مع كمال الحب لله سبحانه وتبارك وتعالى، يخلص لله عز وجل ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء الثاني في الشهادة، تقول وأشهد أن محمد رسول الله، المعنى أنا مستيقن أن هذا رسوله عليه الصلاة والسلام، فمهما جاءنا به من عند الله نحن نطيعه، نحن نعبد الله سبحانه لا نعبد محمدا عليه الصلاة والسلام، محمد رسول. ولذلك يقول لك هنا وأن محمدا عبده ورسوله، عبد عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو كان يقول ذلك إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، إنما أنا عبد. لما إنسان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، يقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. يبقى هنا الذي يشاءه الله، الذي يريده الله ينفذه، ينفذه النبي صلى الله عليه وسلم وتنفذه ملائكة الله، ويجب على الخلق أن ينفذ ما يأمر الله عز وجل به. يبقى تشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي عرفتم صفاته من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، يمدحه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه، نور من الله سبحانه تبارك وتعالى يهدينا إلى صراط الله المستقيم عليه الصلاة والسلام، بشير ونذير، وهذه صفته في الكتب السابقة. ولذلك من أسلم من هؤلاء كعبد الله بن سلام، ومن اطلع على كتب أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يذكرون ذلك. هذا عبد الله بن سلام يقول إن عبد الله بن سلام هذا كان من أحبار اليهود، من كبراء علماء اليهود، ممن كانوا يقرؤون التوراة ويدرسون التوراة، فدخل في الإسلام وقال إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، إنا لنجد. ويمكن الناس حين يطلعون على التوراة باللغة العربية لا يجدون ذلك، لا يجدون ذلك، لأنها لما ترجموها بدلوا وحرفوا ولغوا هذا الشيء، لكن من يطلع عليها في كتبهم في لغتها الأصلية يجد ذلك. وهذا رجل من أهله عبد الله بن سلام، ولنجد هذا في التوراة، وكعب الأحبار يقول ذلك بعده، يقول إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويترجم لنا اللي في التوراة اللي هو أرابي السريانية، يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل صلوات الله وسلامه عليه، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوداء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. هذا قاله عبد الله بن سلام، وذكره عبد الله بن عمرو بن العاص لما سألوا، أو عبد الله بن عمرو كان يقرأ التوراة، فسألوه أنت قرأت التوراة؟ لا، قرأت التوراة. هل وجدت صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا موجود في صحيح البخاري. عطاء بن يسار يقول: سألت عبد الله بن عمرو أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، وذكر كما ذكرنا من كلام عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن أنه عبد وأنه رسول رب العالمين، وأنك لا تتعبد لله عز وجل بعبادة إلا ما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنألف عبادات في الدين ولا نخترع ولا نبتدع، بل حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، اللي جاء بشيء جديد في أمر دين الله، مردود عليه. الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حياته بعض الناس كعثمان بن مضعون رضي الله عنه ومجموعة من الصحابة حبوا يتعبدون عبادة شديدة جدا، فواحد منهم قال: أنا أترك النساء، مش هتزوج النساء، والثاني قال: أنا أسيح في الصحراء، والثالث يقول: أنا أصلي فطول الليل ولا أنام، والآخر يقول: أصوم ولا أفطر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه: أنتم دين جديد جئتوا به ولا إيه؟ هذا ليس من ديننا. قالوا: دينك نتبع يا رسول الله، احنا بندور على دينك بنعمل فيه. قال: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني، فليس مني. إن أنت تألف حاجة جديدة في الدين، لا، إن أنا ما جبتكمش رهبانية، ما فيش لا رهبانية في الإسلام، ما فيش حاجة اسمها أنك تتبتل وتقعد في المسجد ليل نهار قاعد فيه، ولا زواج ولا كذا وصايم وقائم، لا، ليس هذا في الإسلام. ولكن الإسلام، رهبانية الإسلام، الجهاد في سبيل الله عز وجل. يبقى هنا الإنسان المؤمن يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا الطريق الحق. يبقى هنا لا عبادة يأتي بها أحد إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالإنسان حين يقول: أنا حديث حاجة في الدين ما حدش عملها، ويسأل أهل العلم: هذا الذي جبته في الدين الجديد كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يعرفه؟ هذه مناظرة جرت بين إنسان مبتدع وبين رجل من أهل السنة. يسأل هذا المبتدع ويقول له: هذا الذي جئت به، الشيء الجديد، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يعرفه؟ قعد فكر كده، استحيا يقول ما يعرفوش، لا، قال: عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: طيب، إذا كان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، هل عمل به ولا تركه؟ طيب، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، عمل به ولا تركه؟ غلب الرجل، قال: تركه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه، لا يسعك أنت أن تتركه، يبقى الشيء الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه يلزمك أن تتركه أنت. قال: لا، بل لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا أشد حجة عليه. لم يعلم، أتظن أن الله علمك ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكر نفسك، إيه هيعلمك ربنا حاجة ما علمهاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا النبي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الشريعة عن طريقه عليه الصلاة والسلام نأتسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. الإيمان بالله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أيضا بالإيمان بالمسيح صلوات الله وسلامه عليه، طبعا أن نؤمن بكل أنبياء الله ورسله إجمالا كما ذكر الله عز وجل في كتابه: وأمرنا بذلك، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن هذا إجمالا به. ونص هنا: وأن عيسى عبد الله عليه الصلاة والسلام، عبد الله، النصارى يقولون الله، يقول ثلاثة، يقول ابن الله، الله عز وجل يأمرنا إن المسيح عيسى ابن مريم هو عبد لله سبحانه، يقول في سورة النساء ما المسيح ابن مريم المسيح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث. يبقى هنا أمرنا أن نؤمن بالله وبرسله وأن نؤمن أن المسيح رسول من أولي العزم من الرسل عليه وعلى من الصلاة والسلام، نزكيه ونؤمن به ونقول هو كلمة الله كما أخبر الله عز وجل، هو روح الله كما أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن هنا قد يقول البعض ما هو ربنا بيقول كلمة من الله روح منه، يبقى هو من الله سبحانه تبارك وتعالى. صحيح، هو من الله وكل مخلوق من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء خلقه الله هو من الله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في كتاب الله عز وجل في ذكر آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. من هذا البشر؟ إنه آدم عليه وعلى من الصلاة والسلام، نفخ فيه من روحه سبحانه تبارك وتعالى. جاءت مرتين في القرآن إذا سويت ونفخت فيه من روحي، مرة في الحجر ومرة في صاد، يقول في سورة صاد إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، ليس لأنه إله وليس لأنه روح الله بمعنى جزء منه، لا لا لا، روح من عند الله سبحانه، خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى كغيره. يبقى هذا آدم مذكور في القرآن أنه روح الله سبحانه، وكذلك المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عبد الله وروح من الله سبحانه وكلمة من الله، كلمة الله الذي يقول سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بالكلمة كان أي وجد المسيح عليه الصلاة والسلام فقال له كن. وقال لنا ذلك المسيح مثله، قال كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم خلقه من تراب قال له كن فيكون، نفخ الروح في مريم وقال كن فكان المسيح صلوات الله وسلامه عليه. إذا نؤمن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وروح من عند الله، أي يشرفه الله عز وجل بذكر ذلك، قل هذا روح الله كما تقول هذه أرض الله وهذه سماء الله وهذا بيت الله، كذلك هذا روح الله. تؤمن كذلك بأن الجنة حق والنار حق، الإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. إيمانك بالجنة مش مجرد كلام ولكن يدفعك للعمل من أجلها، الإيمان بالنار يدفعك للهروب منها. يبقى كونك تقول أنا مؤمن بالجنة وبالنار هنا لا يعقل، يقول أنا مؤمن في جنة وفي نار ولا يعمل من أجل الجنة ولا يخاف من النار، ويقول أنا مؤمن، لو كان إيمانك صادقا لعملت خوفا وطمعا كما عمل الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فإذا قال الإنسان المؤمن هذه الكلمات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها نفعته يوم القيامة، يدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل. المعنى إنه إذا كان أحسن في ذلك فالله يدخل الجنة بغير عذاب، إذا كان أساء وغلبت سيئاته وحسناته دخل النار وعذب إلى ما يشاء الله. ثم تنفعه هذه الكلمة لا إله إلا الله، ينفع إيمان هذا في أن يخرج من النار ويدخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله هذه التي أخذ الله عز وجل العهد على عباده، كما جاء في مسند أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان عرفة، يعني في عرفات، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، نثر ذرية آدم كالنمل كالذر. ثم كلمه الله سبحانه تبارك وتعالى قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى هنا ربنا أخذ على العباد هذا الميثاق، والعباد نسوا، كل إنسان يطرحنا فكرين إن ربنا خلقنا وقلنا ألست بربكم، لا مش فكرين هذا شيء، وربنا يعلم ذلك. لذلك أنزل الكتب لتخبرنا بذلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا في سورة الأعراف، ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويخبرنا بنفس هذا الميثاق. الله ينزل الكتب ويرسل الرسل حتى لا نقول لنا عذر نحن مش عارفين، لا أدي الكتاب وأدي السنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على لوازم الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.